لكم على هذا الغرار نفسه، ولكن طبعا بصورة لعلها أوسع شوية، وهي الجعديات. مع حذف الأحاديث اللي في الصحيحين بطبيعة الحال، لأنه يعني أمرها يسير. أنا لا شك أن مشهورنا بيشمل الكتب الأمهات، يعني الأهم فالأهم الكتب الستة مثلا، ثم فيما بعد ما يليها مثل صحيح مثل بانويو. إلا أنه بقى السؤال اللي كما يقولون اليوم بيطرح نفسه، لما أنت خصصت هذا بالذكر؟ لأنه الناس ما هي عارفاه، يعني عند فئة قليلة حتى من طلاب العلم يعرفون الكتاب وأهميته، مع أنه الكتاب أسانيده عالية ونظيفة. لكن هو هذا وجه النظر المعتبر، لكن هل فيها من الأحاديث العزيزة، ولا أقول الغريبة، نعم العزيزة لغة، والتي لا توجد في الأمهات المعروفة؟ والله إن كان الأمر كذلك فهو يستحق أن يهتم به الباحث. ليس إلى حد كبير، لكن فيه آثار شيء جليل جدا، فيه آثار شيء جليل جدا، يعني سبحان الله. ما جدا دراسة، نسأل الله أن يطيل عمرك يا شيخ، قويك إن شاء الله. الله يسلمك.